تقول إني أصلي لوالدي ركعتين كل ليلة جمعة، فهل يجوز هذا؟ وإذا كان لا يجوز فماذا أفعل عوضا عنه؟ جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. تبين عليه الصلاة والسلام أن عمل الولد عن والده، والوالد يشمل الأب والأم، إنما هو الدعاء، فلا تنفع أو لا يصلي أحد عن أحد، ولا يعمل عملا بدنيا أحد عن أحد إلا ما جاء الإذن فيه من الشارع. فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه أذن لأحد أن يصلي صلاة ويجعلها لميت من الأموات، وإنما جاء الدعاء في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة، فالذي ينفع الميت إنما هو الدعاء له، أو الصدقة عنه، أو الحج عنه إذا لم يكن قد حج. وكذلك يجوز أن يحج عن الميت ولو كان قد حج، ما دام أصل الحج جائزا عن الغير. أما الصلاة فلا أراها تصح عن الأموات ولا عن الأحياء أن يصلي أحد عن أحد، وإنما يجتهد في الدعاء. فصلي لنفسك واجتهدي في الدعاء لوالدك، ولا تخصي ذلك بليلة الجمعة، اجتهدي في كل الأوقات. لا شك أن في كل ليلة ساعة لا يوافيها عبد مسلم يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. لكن متى هذه الساعة؟ لم يحددها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم في وقت معين، وإنما جاءت مطلقة ليجتهد طالب الخير والمحتاج إلى ما عند الله، وكلنا محتاج في غاية الحاجة إلى ما عند الله، ليجتهد في ليلة كله عسى أن يصادف تلك الساعة. فإن من طلب أمرا مهما يهون عليه العناء والتعب، ولا شك أن عفو الله من أعظم المهمات، إلا أن الناس وكلنا يتساهل بهذا الأمر جهلا أو ثقة بعفو الله. فاجتهدي في الدعاء لوالدك لتكوني من ضمن من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن عملهم يصل إلى أمواتهم أو ولد صالح يدعو له، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. لها سؤال آخر في رسالتها تقول فيه الأخت أم أحمد: إنني عندي وسواس كذا، فكلما صليت صلاة أعتقد أنها ناقصة، وإذا سألت أحدا جالسا بقربي قال إنها تامة ولا نقص فيها، فهل أعيد الصلاة أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خير. هذا الوسواس من الشيطان، والإنسان يجتهد في طرد الوساوس ويحرص على مكابدة النفس ومراغمة الشيطان، فإذا جاءت هذه الوساوس فاجتهدي في طردها ولا ترجعي لهذه الشكوك ما دمت بهذه الصفة. ولو عملت عملا يساعدك على ضبط ركعات الصلاة، إذا كنت لا تستطيعين ضبطها بنفسك لكان طيبا، لكن إذا غلب على ظنك أن الصلاة تمت فلا ترجعي للشك ولا تلتفتي إليه، لا سيما وقد جربت من حالاتك التي ذكرت أنك تشكين في تمامها مع أن من عندك يقول إنها تامة، فلا تلتفتي إلى هذه الوساوس التي قد تفسد عليك عبادتك، والله أعلم. بارك الله فيكم. آخر رسالتها تقول: هل يجوز أن أعتمر أنا بنفسي عمرة لأمي أو لأبي؟ لأنني سمعت أنه لا يجوز الاعتمار لهم، مع العلم أنهما متوفيان أرشدوني جزاكم الله خير. مضى هذا الجواب في أول السؤال في عن الصلاة، وذكرت أنه يجوز للإنسان أن يحج ويعتمر عن غيره من الأهل من أهله من الأموات أو الأحياء الذين لا يستطيعون لعجز بدني أن يصلوا إلى الحرم. فيجوز لك أن تعتمري عن والدك أو والديك، كل واحد منهما عمره، أو أن تحجي عنهما إذا استطعتي، ولك في ذلك أجر ولهما في ذلك أجر، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الرسالة الثانية في حلقة هذه الليلة وردتنا من السائل خالد إسماعيل خضر أحمد من السودان الإقليم الأوسط قرية الشيخ طلحة، يقول في رسالته: هل يصح لنا الصلاة على الأشخاص الآتي ذكرهم بعد موتهم، أهل الكتاب من يهود ونصارى ومسيحيين، الكفار، ساب الدين، المسلم المرتد عن دينه، الساحر يعني الحاوي، المسلم العاصي الذي لا ينطق بالشهادة، المسلم العاصي لوحده هكذا، ثم وضع ثانيا الذي لا ينطق بالشهادة، وهل يصح لنا دفنهم في مقابر المسلمين؟ أفيدونا بارك الله فيكم. لا يصلى على أحد من الأموات إلا من مات مسلما، أما من مات على غير الإسلام فإنه لا يصلى عليه وإنما يدفن. فقد ثبت أن رجلا من المشركين توفي وغيره كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره المخبر أنه مات قال: واره، يعني ادفنه. فلا يصلى على من مات على الشرك، ولا على من مات كافرا مرتدا أو كتابيا أو غيره، لا يصلى إلا على مسلم، ولا يدفن في مقابر المسلمين إلا المسلمون، والله أعلم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: هل يصح أن نتبرع بدمنا إلى المرضى بالمستشفى إذا كانوا محتاجين للدم، ولو كانوا من الأقارب أو غيرهم أو أبناء السبيل أو الفقراء الذين عجزوا عن شراء الدم؟ لا مانع أن يتبرع الإنسان بدم من دمه لمحتاج إلى ذلك من المرضى المستشفى، وفي ذلك أجر إن شاء الله وثواب، وهو من الإحسان الذي لا يضيع عند الله جل وعلا، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإذا بذل الإنسان وابتغى بذلك وجه الله والدار الآخرة، فإن الله يعوضه صحة في بدنه وأجرا وغنيمة عنده سبحانه وتعالى إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول في رسالته أيضا: هل تصح لي الصلاة بعد صلاة الوتر إذا صليتها بالليل، لأنني سمعت أنه يجب أن تكون آخر الصلاة هي صلاة الوتر؟ جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. ولكنه لا مانع إذا استيقظ الإنسان من نومه قبل صلاة الصبح وأراد أن يركع ركعتين أو أكثر من ذلك أن يصليها، لكن لا يصلي وترا ثانية، فإنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وتران في ليلة، أي لا يجوز للإنسان يوتر مرتين في الليلة الواحدة. فإذا أوتر أول الليل واستيقظ آخرة وأراد أن يركع لله جل وعلا أن يصلي، فلا بأس أن يصلي، لكن يصليها مثنى بدون وتر، أي بدون ركعة منفردة، ولا حرج عليه إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا في رسالته: هل يصح إقامة الذبائح في مقابر صالحين وأوليائنا بعد موتهم، وما حكم الشرع في مثل هؤلاء الذين يفعلون ذلك، وهل يصح أن يدعوا باسم الميت الولي في بعض الدعاء؟ أفيدونا بارك الله فيكم. لا يجوز الذبح في المقابر، فإن ذبح في المقبرة للقبر فهذا شرك، إذا ذبح للقبر للميت فهذا شرك، وإذا دعا الميت من ولي أو غيره لقضاء حاجته فهذا من الشرك الأكبر. إذا قال: يا ولي اقض حاجتي ورد غائبي وأغنني وأشف مريضي، فهذا من الشرك الأكبر. وإن توسل به وقال: أسأل الله بجاه هذا الولي، فهذا أيضا من البدع المنكرة. الله يقول في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله يسأل بأسمائه وصفاته ولا يسأل بأحد من خلقه. فلا تحل الذبائح التي تذبح في المقابر، لا يحل أكلها ولا يجوز العمل بها، فإن ذبحها للأموات فهذا من الشرك والعياذ بالله. والله يقول: قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فدل على أن من نسك لغير الله فهو مشرك، والله أعلم. بارك الله فيكم. في رسالته أيضا يقول: ما حكم الشرع في المنجمين والسحرة والمتنبئين بعلم الغيب ونحوهم؟ ثم يقول: هل تصح مجادلة ومناقشة العلماء كثيرا؟ أما المنجمون الذين يدعون علم الغيب بالاقتباس من النجوم، والسحرة الذين يدعون قلب حقائق الأشياء وأمثال ذلك، والمشعوذون، فهؤلاء إن ترقى سحرهم إلى ادعاء علم الغيب فهم كفرة، وإن ادعوا أنهم يغيرون الأمور عن حقائقها فهم كفرة ولا يصح أن يسألوا. بل جاء في الحديث أن من سأل كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يسأل هؤلاء الكهنة ويصدقهم بما قالوا يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي تجنب هؤلاء والحذر منهم وتنفير الناس عنهم وإرشاد الناس إلى أن يتعلقوا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتجنبوا طرائق هؤلاء وسائر الطرق التي ليست بطريقة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن صراط الله واحد والسبل المتفرقة هي التي تصد الإنسان عن دين الله. وأما مجادلة العلماء للتوصل إلى الحق ومعرفة الحق بدليله فلا مانع من ذلك، أما أن يجادلهم الإنسان لددا وخصوما وإظهارا لبلاغته وحذقه ومحاولة لإعيائهم فإن هذا من البدع وهو من الأغلوطات المنهية عنها، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الرسالة الرابعة الثالثة في حلقة هذه الليلة وردتنا من المرسل فيصل عجمي ملوح من عفيف بالمملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: ما حكم مسألة التورق؟ اختلف العلماء في التورق، فبعضهم يقول إنه من الربا لأن الإنسان ما أراد السلعة بنفسها وإنما أراد القيمة ثمن السلعة، وإنما اشترى السلعة تحيلا على الحصول على النقود. وذهب أكثر العلماء إلى إباحة التورق لأن الناس محتاجون إلى ذلك ولا يتيسر الإقراض حتى يستغنى به عن التورق. ولا شك أن هناك فرقا بين ثمن السلعة الحاضر وثمنها الغائب، فإذا كانت تساوي 1000 بالنقد وأنت لا تريد دفع ثمنها الآن إلا بعد سنة، لا شك أن هذه المدة تستدعي الزيادة في الثمن. فالصحيح عندي أن بيع التورق بيع جائز، وأن فيه رفع حرج عن المسلمين وتيسيرا لأمورهم وقضاء لحوائجهم، والشريعة ما جاءت بالحرج وإنما جاءت برفع الحرج، والشريعة جاءت بالتيسير على الناس ورفع التعسير. والمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: يسروا ولا تعسروا، ويقول: إنما بعثتم ميسرين، ويقول: بشروا ولا تنفروا. فلا شك أن التورق فيه تسهيل للمسلمين، والله أعلم. بارك الله فيكم. له سؤال آخر الأخ فيصل عجمي ملوح من عفيف، يقول فيه: أقول إذا دخلت المسجد في صلاة الجمعة وصليت تحية المسجد ثم خرجت إلى أي مكان وعدت للمسجد في نفس صلاة الجمعة ولم يبطل الوضوء، فهل تلزمني تحية المسجد مرة ثانية؟ يرى الإنسان كثيرا أن بعض الناس يخرج من المسجد لقضاء حاجة، إما نسي أمرا في بيته أو لينبه أطفاله لأن يأتوا إلى المسجد مرة أخرى خشية أن يتكاسلوا أو إلى غير ذلك من الحاجات، ثم يعود إلى المسجد فيعود ويجلس بدون صلاة. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الداخل إلى المسجد أن يجلس إلا بعد أن يصلي ركعتين، وما دام أنه خرج حصل الخروج وعاد إلى المسجد فهو يسمى داخلا للمسجد. الأولى بحق هذا إن لم نقل يتعين عليه أن يصلي ركعتين لأنه حقيقة داخل للمسجد وسوف يجلس، فالأولى بحقه أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن لو خرج للمسجد من المسجد لرمي قمامة أو لشيء يخرجه من المسجد فهذا لا يسمى داخلا، لأن خروجه هذا لا يعد خروجا، وإنما هو ملتحق بجلوسه في المسجد، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وهذه رسالة وردتنا من السودان أيضا من السائل الأمين أحمد محسن الشوكري، يقول في رسالته: توفي والدي رحمه الله منذ مدة 13 سنة، وترك ثروة من بينها أسهم في شركة السينما الوطنية التي تأتي أرباحها سنويا لي بصفتي الوارث الوحيد، ولعدم إدراكي في إباحة هذه الأموال هل هي حرام أم حلال توقفت عن استلامها منذ 3 سنوات، ولكن لا أدري كيف أتصرف، هل هي حلال أم حرام، وإن كانت حراما فهل يمكن صرفها في أوجه الخير لتكون بمثابة الصدقة الجارية لوالدي، أفيدوني أفادكم الله. الظاهر من أن هذه الأعمال كما هو الغالب في أعمال السينما أنها أعمال محرمة، والمساهمة فيها تابعة لها، ولكن لا أقول لك أترك هذه الأموال لهذه الشركة المساهمة، بل خذ هذه الأموال أو بيع هذه الأسهم وضع ثمنها في مشاريع خيرية للمسلمين لدفع غائلة الفقر عنهم، أو في إيجاد أعمال إنمائية يحصل بها خير لأهلك وبلادك المسلمين، ما أقصد أهلك أهل بيتك، فهذا إن شاء الله من البر ومن التخلص من الإثم، فبيعها ووضع ثمنها في مشاريع خيرية ومعاونة الناس خير وأكمل من تركها لهؤلاء، بل لا يجوز إضاعة هذا المال وتركه لهؤلاء يتعاون به على باطلهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل ميم ميم ميم من العراق، يقول في رسالته: يقال لدينا في المدائح النبوية بأن سيدنا الرفاعي رحمه الله حج الكعبة المشرفة وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج يده الشريفة ليقبلها فخرجت إليه وقبلها، فهل هذا صحيح، أفيدونا يرحمكم الله. لا شك أن أفضل أمة الإسلام على الإطلاق بعد محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر إنما هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله في الغار وخليفته من بعده، والذي تولى الصلاة بالناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج النبي يده، ولم يقل أحد من خيار الأمة من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم إن النبي يخرج يده لأحد يقبلها، فالنبي قد مات، وقد قال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل، إلى آخر الآية. ومعلوم أن الأموات لا يتصرفون بأجسادهم ولا يحركون أعضاءهم، فضلا أن يخرجوها من القبور لأمثال هذه الدعوة الكاذبة الفاجرة، فلا شك أن هذا باطل ومنكر واستهانة بعقول العقلاء واستهتار بأفهام الفاهمين، ولا أحد من علماء الإسلام ذكر أن أحدا خاطب النبي مخاطبة حقيقية فضلا أن يخرج لهده ليقبلها، وإنما هذه من الترهات المضحكات التي تضحك على المسلمين أعداءهم من غير الإسلام من غير المسلمين، فلا يصح أن تصدق ولا أن تنقل هذه الكلمات في الكتب ولا أن تلقى على العامة، بل الواجب على كل مسلم إذا سمع شيئا من هذا القول أن يبادر لإنكاره وتسفيه قائله، فإن أكرم الخلق على الله جل وعلا من هذه الأمة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على هذا الترتيب، ولا أحد منهم ادعى أنه اتصل بالرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، ومن بعدهم الستة الباقون من العشرة المشهود لهم بالجنة، فهؤلاء هم خيار الناس خيار هذه الأمة وسادتها بعد نبيها، ولم يدعوا هذه الدعوة ولا دعيت لهم، فكيف تدعى لمن جاء بعد ذلك بقرون؟ إن ذلك من تلاعب الشيطان بعقول الناس واستهوائهم بأصديق الترهات والخيالات والخزعبلات، فلا يجوز لأحد أن يقر أو أن ينقل هذا الكذب الفاحش، والله أعلم. بارك الله فيكم. له سؤال آخر في هذه الرسالة يقول فيه: هل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ أم لا؟ لأننا قد تجادلنا أنا وأخي في ذلك، يقول هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، وأنا قلت له غير معصوم لأنه بشر مثلنا ولكنه أفضلنا، أرجو التوضيح وفقكم الله. الأنبياء عموما معصومون أن يتعمدوا خطأ، فهو معصوم أن يرتكب خطأ عمدا، أما أن يخطئ في أمر ويفعل غير الحق سهوا منه فهذا واقع، فإنه صلى الله عليه وسلم نسي في صلاته أخطأ فيها فذكر فذكر، وإنما إذا أخطأ لا يقر على خطأه، يعني لا يترك على خطأه دائما صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أنه معصوم من تعمد خطأ، وهذه هي العصمة الحقة النافعة. أما أنه بشر فقد قال: إني بشر أنسى كما تنسون، فالنسيان والخطأ الذي هو بسبب النسيان هذا واقع يقع من الأنبياء، والخطأ الذي هو تعمد الإجرام هذا هو المحال على الأنبياء عموما، وأفضلهم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: أنا بشر أنسى كما تنسون صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المرسل محمد خيري، مصري الجنسية، يسكن في الأردن في بلدة صويلح. يقول: أنا أعيش مع أهلي ووالدي وأخواتي في معاش واحد، وحيث أنني أعمل في الأردن، هل إذا اشتريت قطعة أرض من عرقي هل يصح لأخواتي أن يشاركوني في هذه الأرض أم تكون لي وحدي؟ بارك الله فيكم. إذا كنتم شركاء في الكسب وكل منكم في جهته يكتسب والكسب بينكم فهم يشركونك في هذه الأرض، أما إن كنتم شركاء في العزبة التي هم الآن فيها وإنما لكل كسبه فلا يشركونك إلا إذا تفضلت عليهم وأعطيتهم، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يقول أيضا: أنا أمضيت في الأردن 5 سنوات وكل سنة أسافر إلى مصر، وفي آخر سنة أحضرت زوجتي معي، ووالدي ووالدتي قد غضبا لأنني أخذت حرمي، هل عملي هذا صحيح أم خطأ؟ أفيدوني أفادكم الله. عملك صحيح وغضبهما في غير محله، والإنسان يحتاج لأن تكون زوجته معه، فهي من أسباب كفه عن ما لا يليق، كما أن حضورها معه من أسباب كفها هي وحصول عفافهما معا، ولما يحصل من ذلك من الإنجاب والخدمة، فغضبهما ظلم لك، ولم وما كان ينبغي لهما أن يمنعاك أو يرغب إليك في تركها، فلا بأس إن شاء الله عليك، ولكن حاول إرضاءهما واستعطافهما وإقناعهما بضرورتك وحاجتك وتضررك من بعدها عنك، حاول ذلك واجتهد ألا تقطع الزيارة عنهما بسبب أنك تحمل معك زوجتك، وإذا أنك حرست فستوفق إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل محمد الحميد أو الحميد، سوري الجنسية، مقيم بالمملكة، يقول يعمل بالقريات. يقول: لي بنت أخ يتيمة، ولما بلغت زوجتها عن رضاها، ومهرها قسم منه اشتريت لها ما يلزمها من بعض الأغراض، والقسم الباقي من المهر تزوجت به، هل أدفع لها باقي مهرها أو أطلب منها السماح؟ وماذا يترتب علي من حقوق بنت أخي اليتيمة؟ أفيدوني وفقكم الله. المهر للمرأة في الحقيقة وليس للولي منه شيء، ولكن إذا عفت وسمحت المرأة لولي أمرها من أب أو عم أو أخ أو قريب بشيء من مهرها فلا بأس بذلك، والذي أرى عليك أن تبلغها وتستأذنها، فإن سمحت لك بما دخل عليك من مهرها وإلا فاقضها وادفع لها ما أخذت، فإن هذا هو الواجب والله أعلم. بارك الله فيكم. له سؤال ثاني في هذه الرسالة يقول: والدي متوفي وكان متعبدا كثيرا، ولكن والدته بلغت سن الشيخوخة وكانت عاجزة وهو عاق لها، ويقال بأن وفاتها صارت على يده بالقتل عمدا، هل يجوز أن أحج عنه وهو والدي أم لا؟ لا شك أن هذا الأمر إن ثبت بأنه قتلها عمدا فإن هذا من أبشع أنواع الجرائم، فإن القتل للمؤمن عمدا ولو لم يكن والدا قيل فيه أنه مخلد للقاتل في النار، فكيف إذا قتل الإنسان أباه أو أمه متعمدا؟ لا شك أن هذه جريمة في منتهى الشناعة، ولذلك لا أجسر أن أقول لك حج عنه. أما إن كان تاب بعد ذلك توبة نصوحة وصدقت توبته وندم، فأرجو أن الله سبحانه وتعالى يكافئ أمه ويجازيها عما لحقها من إجرام ابنها وأن يعفو عنه. وإن حججت عنه فلك أجر أنت، وأمره إلى الله جل وعلا والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.